بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قبل أن نبدأ في الدرس، هنا مسألة حكم التشهد الأول. نبدأ بالمذهب الحنفي. بسم الله. المذهب الحنفي هذا عند أخينا أبي تركي، قال: من كتاب بدائع الصنائع، المجلد الأول، صفحة 71 و200. حكم القاعدة الأولى، يقول: واجبة حتى لو تركها عامدا كان مسيئا، ولو تركها ساهيا يلزمه سجود السهو، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واظب عليها في جميع عمره، وهذا يدل على الوجوب إذا قام، وهذا يدل على الوجوب إذا قام دليل وهذا يدل على الوجوب إذا قام دليل عدم الفرضية، وقد قالها هنا. صحيح الكلام كده؟ ها؟ وهذا يدل على الوجوب، أيوة، إذا قام، كأنه في سقط الكلام، وهذا يدل، طيب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واظب عليها في جميع عمره، وهذا يدل على الوجوب إذا قام دليل، إذا قام دليل عدم الفرضية، وقد قامها هنا، وهذا يدل على الوجوب إذا قام، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قام إلى الثالثة فسبح فلم يرجع، أو فسبح فلم يرجع، ولو كانت، يقول، ولو كانت فرضا لرجع. وأكثر مشايخنا يطلقون اسم السنة عليها، إما لأن وجوبها عرف بالسنة فعلا، أو لأن السنة المؤكدة في معنى الواجب، ولأن الركعتين، ولأن الركعتين أدنى ما يجوز من الصلاة، فوجبت القعدة فاصلة بينها وبين ما يليها، والله أعلم. إذن في المذهب الحنفي على حسب كتاب بدائع الصناعة، إيش حكم التشهد الأول؟ هذا واجب، يقول، يدل على الوجوب، وإن كان الكلام هنا في كأنه في سقط، شو حرر؟ الله أعلم. طيب، المذهب بعد مذهب الحنفي يأتي المذهب المالكي عند أخينا أبي عروة، قال: حكم التشهد الأول عند المالكية، حكمه عندهم أنه سنة وليس بفريضة. قال ابن عبد البر في التمهيد، المجلد الثالث، صفحة 89 و200، وفي هذا الحديث قلت: يعني حديث إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس. وفي حديث ابن بحينة، نرجع إلى كلام ابن عبد البر، وفي حديث ابن بحينة وغيره: من ترك الرجوع لمن قام من اثنتين دليل على صحة ما ذهب إليه أصحابنا، ومن قال بقوله الوسطى سنة ليست بفريضة، لأنها لو كانت من فروض الصلاة لرجع الساهي إليها متى ذكرها فقضاها ثم سجد لسهوه، كما يصنع من ترك ركعة أو سجدة، وكان حكمها حكم الركوع والسجود والقيام، ولروعي فيها ما يراعى في السجود والركوع من الولاء والرتبة، ولم يكن بد من الإتيان بها، ولم يكن بد، يعني ما في مخرج، ما في سبيل، لا بد أن تأتي بها، ولم يكن بد من الإتيان بها، فلما لم يكن ذلك فلما لم يكن ذلك حكمها وكانت سجدتها السهو تنوب عنها ولم تنب عن شيء من عمل البدن ولم تنب عن شيء من عمل البدن غيرها علم أنها ليست بفريضة وأنها سنة. ولو كانت فريضة لما ترك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجوع إليها. ألا ترى أنه أمر بالبناء على اليقين كل من سهى في ركوعه وسجوده ليكمل فريضته على يقين انتهى. وقال في الاستذكار المجلد الرابع صفحة 83 و200 والحجة لمالك حديث ابن بحينة فإذا ناب له السجود من الجلسة الوسطى والتشهد فأحرى أن ينوب له عن التشهد إذا جلس ولم يتشهد ساهيا عنه انتهى. إذن المالكية يرون كما قرر ابن عبدالبر أنه سنة. المذهب الشافعي عند أخينا أبي نايف قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم اختلف العلماء في التشهد الأول هل هو واجب أم سنة. فقال الشافعي رحمه الله وطائفة التشهد الأول سنة انتهى. المجلد الثاني صفحة 51 و300. وقال رحمه الله في المجموع ومذهبنا أنه سنة وبه قال أكثر العلماء منهم مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة. أبو حنيفة تقدم معنا أنه يقول أنا مذهب الوجوب. واحتج أصحابنا بحديث ابن بحينة رضي الله عنه ووجه الدلالة أنه لو كان واجبا لفعله ولم يقتصر على السجود انتهى. المجلد الرابع صفحة 37 و400. لأن هم يقولون سنة ويحتجون بحديث ابن بحينة. المذهب الحنبلي عند أخينا عادل أبو عبد الله قال ابن قدامة في المغني في المجلد الثاني صفحة 17 و200 التشهد الأول واجب على إحدى الروايتين وهو مذهب الليث وإسحاق والأخرى ليس بواجب وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي لأنه يسقط بالسهو فأشبه السنة. إذن أحمد بن حنبل كم رواية؟ روايتان. طيب المشكل هنا أن النووي وكذلك ابن قدامة نسب إلى أبي حنيفة القول بالسنية والذي في بدء الصناعة قرأنا قبل قليل يقول أنه واجب. إذا مذهب الحنفية يحتاج ليش إلى مزيد تحرير. ها؟ أتني بالورقة مرة ثانية جيب الورقة خلينا نشوف نتأكد. وهذا يدل على الوجوب يقول حكم القاعدة الأولى واجبة. هذا كلام المؤلف يعني ما في عندك أنت أي كلمة دخلتها. ها؟ طيب يقول واجبة حتى لو تركها. نحن نقرأ من كلام مؤلف البدائع الصناعي الكساني أليس كذلك؟ يقول حكم القاعدة الأولى واجبة حتى لو تركها عامدا كان مسيئا. واجبة إيش كلمة واجبة؟ ولو تركها ساهيا يلزمه سجود السهو لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم واظب عليه في جميع عمره. وهذا يدل على الوجوب. هي الوجوب يقول واجبة حتى لو تركها. بس الآن نعم انتبهت لشيء الآن مهم. البحث في القاعدة شفت كيف الكلام الآن؟ يقول حكم القاعدة الأولى الجلسة واجبة حتى لو تركها عمدا كان مسيئا. طيب التشهد نفسه ايش حكمه؟ جيد. وهذا يدل على الوجوب إذا قام دليل عدم الفرضية وقد قامها هنا. هنا أعتقد أن الكلام هكذا وهذا يدل على الوجوب إذ قام. أنا عندي هنا إذا شوف الألف هذه غيرت المعنى يعني، ونقلتنا من شمال الأرض إلى جنوبها، هي ألف. وهذا يدل على الوجوب، وهذا يدل على الوجوب إذ قام دليل عدم الفرضية، وقد قامها هنا. وإيش عدم الفرضية؟ إيش الدليل على عدم الفرضية؟ يقول النبي عليه السلام قام عن هذه القاعدة ولم يرجع لها، ولو كانت فرضا يقول ولو كانت فرضا لرجع. طيب الآن، الآن التشهد، التشهد لا يختلف، الجلوس حكمه، الجلوس له حكم، التشهد له حكم آخر. يعني عند الأحناف الآن لو جلس ولم يتشهد هل ترك واجبا؟ ما ترك واجبا. لكن لو لم يجلس أصلا نهض ترك واجبا، لأنه ترك القاعدة. إذن المطلوب حكم التشهد، جيد. طيب هنا يقول، نعود إلى كلام ابن قدامة، يقول ولنا، يعني في دليل الوجوب، ولنا أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فعله وداوم على فعله وأمر به في حديث ابن عباس، فقال قولوا التحيات لله، وسجد للسهو حين نسيه، وقد قال صلوا كما رأيتمون يصلي، وإنما سقط بالسهو إلى بدل، فأشبه جبرانات الحج تجبر بالدم بخلاف السنن، يعني السنن ما تجبر، يعني السنن في الحج ما تجبر، لكن الواجبات تجبر، ولأنه أحد التشهدين فكان واجبا كالآخر، انتهى بتصرف، بتصرف. أنا أخاف من كلمة تصرف هذه، بتصرف ولا باختصار؟ أي فرق كبير بين كلمة بتصرف وكلمة باختصار. أي باختصار معناك إنك تركت كلاما، أي ما يعني باختصار الكلام كما هو لكن تركت شيئا، أي جيد ما في بأس. لكن تصرف معنى أيوة إنك أنت تركت كلاما وجبت كلام من عندك. طيب إذا إيش الخلاصة في مذهب الأربعة؟ مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي أن التشهد الأول سنة، هكذا في كتب المذاهب. وأما عن أحمد روايتان، رواية بالوجوب ورواية بالسنية، والرواية الأقوى والمقدمة والتي قدمها في المغني أو في المختصر أصلا، المختصر الخراقي، إيش؟ الوجوب. لذلك يقول هنا التشهد الأول، يقول ابن قدامة التشهد الأول واجب على إحدى الروايتين وهو مذهب الليث وإسحاق من الأئمة. طيب نشوف في المحلى، قال ابن حزم مسألة، والجلوس بعد رفع الرأس من آخر سجدة من الركعة الثانية فرض في كل صلاة مفترضة أو نافلة، حاشا ما ذكرنا قبل من أنواع الوتر، فإن كان في صلاة لا تكون إلا ركعتين، فإن كان في صلاة لا تكون إلا ركعتين فإنه يقضي، فإنه يقضي إلى ما هو عليه. شوف يا أبو علي الآن نحتاج إلى، فإنه إيش؟ يفضي، أيوة، بمقاعده إلى ما هو عليه قاعد. فإنه يفضي، يعني هو يبغى يبين يعني طريقة. لا إحنا ما لنا في المسألة، وخسرتها. شايف إحنا الآن نريد، يعني أنا قلت خلاصة زبدة، أما هذه إحنا ما لنا فيها كيف يجلس، نبغى حكم التشهد، جيد، حكم التشهد. ويجلس في الجلسة الآخرة التي تلي السلام مفضيا بمقاعده الأرض، أيضا هذا ما لنا فيه إحنا. ثم قلت، ثم ذكر بعد ذلك أقوال المخالفين له في الرأي، وقال بعض المتقدمين الجلوس والصلاة ليس فرضا، وقال أبو حنيفة الجلوس مقدار التشهد فرض وليس التشهد فرضا، وقال مالك الجلوس فرض وذكر الله تعالى فيه فرض. هذا كله احنا لسنا فيه، نحن نريد حكم ايش؟ التشهد. يعني الكلام الذي نقلته يا أبا علي كثير، يحتاج إلى خبير في الخطوط حتى يكشف بعض الكلمات. ابن حزم يقول في الأخير، يعني هذه عبارة، وكل هذه الأقوال خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمر بالتشهد في القعود في الصلاة، فصار التشهد فرضا، وصار القعود الذي لا يكون التشهد إلا فيه فرضا. إذن يعني نفهم من هذا أنه يرى إيش؟ فرضية التشهد. إذن جمهور العلماء يرون أن التشهد الأول أنه سنة. وكأن الإمام البخاري رحمه الله أيضا يرى هذا المذهب، لأنه قال باب من لم يرى التشهد الأول واجب، واحتج بماذا؟ لما يذكره العلماء هؤلاء، النبي عليه الصلاة والسلام قام من الركعتين فلم يرجع، يعني والتقدير لو كان واجبا لرجع. لكن يمكن الجواب على ذلك بما قاله ابن قدامة. ماذا قال ابن قدامة؟ قال هو واجب ولكن يجبر بسجدتي السهو، مثل واجبات الحج، من ترك واجبا في الحج فإنه يجبره بدم، هكذا قال، الله أعلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب التشهد في الآخرة. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله باب التشهد في الآخرة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة أنه قال قال عبد الله كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم، أبو نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي، وهو ثقة ثبت، توفي سنة 19200 وحديثه الكتب الستة، وهو من الطبقة التاسعة، طبقة الإمام الشافعي. أنه قال حدثنا الأعمش، الأعمش هو سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الكوفي أيضا، وهو أحد أركان الرواية، وكان محدثا وقارئا له قراءة. توفي الأعمش سنة 48100 وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن شقيق بن سلمة، شقيق بن سلمة هو أبو وائل، ويأتي في الأسانيد بكنيته بأبي وائل، الأعمش عن أبي وائل، ويأتي باسمه شقيق بن سلمة، وهو ثقة مخضرم ممن أدرك الجاهلية، يقول أدركت في الجاهلية 7 سنوات. توفي سنة 82 على قول الحافظ الذهبي في الكاشف، وحديثه أيضا في الكتب الستة. أنه قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أبو عبد الرحمن الصحابي، توفي ابن مسعود في خلافة عثمان سنة 32، يقول كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. هذه الرواية فيها اختصار، ويأتي إن شاء الله في باب بعد هذا يعني قريبا، وهو أنه قال، يأتي في حديث باب ما يتخير من الدعاء، أنه قال رضي الله عنه كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على الله من عباده، يعني يسلمون على الله، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، كلمة فلان وفلان هم يعني نفر من الملائكة، ولذلك جاء في رواية يقول فنعد الملائكة، وفي رواية أنه قال فنعد من الملائكة ما شاء الله، يعني يقول السلام على جبريل وميكائيل وفلان وفلان من الملائكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم، يقول فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، التفت إلينا أي بعد الفراغ من الصلاة، لأن ظاهر الرواية أنه التفت إليه وهو في الصلاة، هذا لا لم يكن، هذا لم يقع. قد جاء في روايات أخرى أنه عليه الصلاة والسلام التفت إليهم بعد الفراغ من الصلاة فقال إن الله هو السلام. إن الله هو السلام، كيف تسلمون عليه؟ تقولون السلام على الله، والله هو السلام سبحانه وتعالى. فالسلام اسم من أسماء الله عز وجل، وكل سلام في الأرض وكل سلام يتنعم به مخلوق ويتنعم به عبد من عباد الله فإنما هو من الله عز وجل. فالله هو السلام وهو مصدر السلام، فكيف يسلم عليه وهو السلام، هو نفسه السلام سبحانه وتعالى. فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات. هذا هو التشهد الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وعلمه لعبد الله بن مسعود خاصة، وكفه بين كفي رسول الله عليه الصلاة والسلام. التحيات جمع تحية، والتحية تطلق على السلام وتطلق على البقاء وتطلق على التعظيم والإجلال، ويظهر الله أعلم أن المراد هنا بالتحيات المعنى الأخير التعظيم، كلمات التعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى. وجاء التعريف التحيات ليشمل كل تحية وكل تعظيم يستحقه رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن هنا نعرف خطأ من يكتب مثلا في خطابه أو في رسالته تحياتي لك، هذا خطأ، لأن التحيات ينبغي أن تكون لمن؟ لله سبحانه وتعالى. تحياتي، لأن تحياتي هذا هو جمع مضاف، والجمع المضاف بل حتى الاسم المفرد المضاف يفيد العموم، وكأنه يقول جميع تحياتي لك، هذا خطأ، وإنما التحيات تكون لله عز وجل. أو خالص تحياتي، هذا خطأ أيضا، لأن خالص التحيات تكون لمن؟ لله عز وجل. أو خالص شكري، يعني الشيء بالشيء يذكر، خالص شكري، يعني هذا غلط. هذه عبارات متداولة عند الناس وفيها نظر. التحيات لله والصلوات والطيبات. الصلوات القربات، لأن الصلاة تطلق على كل قربة يتقرب بها العبد لله سبحانه وتعالى. وفي العرف الشرعي الصلاة تطلق على هذه الفريضة المعروفة ذات الركوع والسجود، هذه الصلاة. وتطلق أيضا الصلاة على الدعاء، على الدعاء، وهذا في اللغة. وتطلق الصلاة على كل قربة وصلة بين العبد وبين ربه، فكل قربة وكل طاعة إنما تكون لمن؟ تكون لله سبحانه وتعالى، هو الذي يستحقها، هو الذي يستحق العبادة، وهذا معنى لا إله إلا الله. والطيبات كل قول وكلام طيب من تحميد وتسبيح وتهليل وتكبير، كل كلمة طيبة إنما تكون لله سبحانه وتعالى، لأن الكلم الطيب يكون لمن؟ لله عز وجل. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن الكلم الطيب يصعد إلى الله عز وجل، والعمل الصالح، إذن هنا كما هنا الصلوات والطيبات، وكأن الصلوات هي الأعمال الصالحة، والطيبات الكلم الطيب والكلام القول الحسن، فهذا كله لله سبحانه وتعالى. تعظيم العبد وقربات العبد وكلام العبد الطيب كله لله سبحانه وتعالى، هذا لرب العالمين، هذا حق الله، التعظيم والقربة والصلة والكلام الطيب هذا لرب العالمين سبحانه وتعالى، من تسبيح وتهليل وتكبير وتعظيم ودعاء وثناء لله عز وجل، هذا حق الله. طيب، حق النبي عليه الصلاة والسلام: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا حق رسول الله أن نسلم عليه. إذن تعظيمنا، إجلالنا، عباداتنا، ذكرنا، هذا يكون لمن؟ يكون لله عز وجل. تسليمنا يكون لرسول الله. طب لماذا؟ لأن الرسول بشر ومخلوق عليه الصلاة والسلام، ما نتقدم إليه بقربة وبطاعة، هذا لله عز وجل، هذا لله. ولذلك الذي يقول: يا رسول الله أغثني، يا رسول الله مدد، يا رسول الله أنا في جاهك، هذا جعل التعظيم وجعل الصلة وجعل القرب لمن؟ للمخلوق، للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو لا يستحق ذلك، هذا حق خالص لرب العالمين. ولذلك تأمل التحيات، الصلوات، الطيبات. وفي تشهد آخر ثبت عن الصحابة أيضا: الزاكيات، المباركات، كلها لله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام له منا السلام: السلام عليك، نسلم عليه ونصلي عليه عليه الصلاة والسلام، هذا حقه أن نسلم عليه وأن نصلي عليه. والصلاة تأتي بعد التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، نسلم على رسول الله في كل تشهد. السلام علينا هذا حقنا، وعلى عباد الله الصالحين هذا حق المؤمنين. إذن التشهد كم حق فيه؟ شوف كيف، سبحان الله، حق لله وحق لرسول الله وحق لنا نحن وحق لكل عبد صالح في السماء أو في الأرض. فأنت إذا تشهدت فإنك تأتي بهذه الحقوق مرتبة، فيها التوحيد، وفيها السلام على رسول الله، وفيها السلام على أنفسنا، وفيها السلام على كل عبد صالح لله سبحانه وتعالى في السماء وفي الأرض. ولذلك قال بعض العلماء: إن الذي لا يصلي، إن الذي لا يصلي قد قصر في حق نفسه وفي حق كل عبد صالح. لأنك أنت الآن في الصلاة تصلي على، تسلم على عباد الله، فإذا لم تصلي فإنك قد حرمتهم من هذا التسليم، وحرمت نفسك أيضا، ظلمت نفسك وظلمت غيرك. يقول عليه الصلاة والسلام: فإنكم إذا قلتموها، يعني عباد الله الصالحين، هذا أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وهذا الحديث استدل به الأصوليون على مسألة العموم، على مسألة صيغة، صيغ العموم في الشريعة، وهذا يأتي في أصول الفقه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، توحيد الطاعة والعبادة والألوهية، وتوحيد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الدين لا يقوم إلا على هذين الأصلين: التوحيد والاتباع، التوحيد لله عز وجل والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي قول العبد أشهد أن لا إله إلا الله توحيد الطاعة والعبادة والألوهية، يعني لا يعبد إلا الله. وفي قوله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا توحيد الاتباع، أي لا يتبع ولا يستن إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدين يقوم على هذين الأصلين، الدين يقوم على أصلين: الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله، والأصل الثاني أن لا يعبد إلا الله، والأصل الثاني أن لا يعبد الله إلا بما شرع، أن لا نعبد الله إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. فإذا الأصل الأول ينفي الشرك، والأصل الثاني ينفي البدع. فقولك أشهد أن لا إله إلا الله هذا ينفي الشرك، وقولك وأشهد أن محمد رسول الله أو عبد ورسوله هذا ينفي البدع والمحدثات. والإنسان إذا سلم من الشرك وسلم من البدع كان من الناجين. هذه السنة، هذه النجاة. النجاة أن يكون الإنسان موحدا سنيا يعافيه الله عز وجل من الشرك ومن الكفر، ويعافيه أيضا من البدع والمحدثات والأهواء. وكان السلف يحذرون من هذين الخطرين ولا يفرقون بينهما، من خطر الكفر ومن خطر الأهواء. الأهواء هي البدع، حتى قال مجاهد وقالها غيره من السلف، هي ثابتة عن مجاهد وأيضا ثابتة عن غيره من السلف، عن أبي قلابة أنه قال والله لا أدري أي النعمتين أفضل، أن هداني للإسلام أم عافاني من هذه الأهواء. يعني شوف نعمتان، النعمة الأولى ما هي؟ الإسلام التوحيد. والنعمة الثانية ما هي؟ السنة والاتباع لهدي النبي. النعمة الأولى أن تكون مسلما لا تعبد إلا الله، والنعمة الثانية أن تكون متبعا سنيا. عافاك الله من الأهواء، لست من الخوارج، ولست من الروافض، ولست من الصوفية، ولست من القدرية، ولست من الجهمية، ولا من المرجئة، ولا من هؤلاء الناس. عافاك الله من الأهواء. السلف كانوا يسمون هذه البدع يسمونها الأهواء، لأنها ليست دينا إنما هي هوى، وأخذوا ذلك من القرآن الكريم. كانوا يسمون البدع أهواء وأخذوا هذا من القرآن الكريم، من قوله سبحانه وتعالى فاعلم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فكل من لم يتبع هدي النبي وسنته فإنما يتبع هواه. فالسلف سموا هؤلاء الناس المخالفين للسنة من خوارج ومن شيعة ومن قدرية وجهمية، وهؤلاء سموهم السلف بأهل الأهواء، لأنهم يتبعون أهواءهم ولا يتبعون النص ولا يتبعون السنة. فالسلف كانوا يحذرون من الشرك والكفر، ويحذرون أيضا من البدع والأهواء. فأنت إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فإنك قد ثبتت وقررت هذين الأصلين، التوحيد والاتباع، الكتاب والسنة، التوحيد والاتباع. طب قد يقول قائل إن كثيرا من المسلمين من أهل الأهواء وممن وقع في الشرك وعبد القبور وغلا في الأولياء، كثير منهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله، يعني هذا الذي يذبح للقبر، وذاك الذي يتعلق بالقبر، وذاك الذي يقول مدد مدد يا سيدي عبد القادر، ومدد مدد يا سيدي أحمد، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا القدر يقول محمد رسول الله، يعني يتشهدون. فالجواب أنهم يقولونها بألسنتهم ولكنهم لا يعرفون معناها. هذه المصيبة، ما يعرفون ما معنى لا إله إلا الله، وإنما يقولون هكذا باللسان. لو عرفوا معنى لا إله إلا الله لحققوها، ولعرفوا أنها تنسف ما هم عليه من الدين ومن الشرك والخرافة. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله معناها لا يعبد بحق ولا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. وأنك إذا صرفت نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد نقضت هذه الكلمة، نقضتها. يعني لو الإنسان دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، لو صرف نوعا من أنواع هذه العبادة، وأنواع العبادات كثيرة، لو صرف نوعا واحدا منها فقط لغير الله فقد نقض ونسف كلمة لا إله إلا الله. لكن ما يفهمونه، هم يظنون أن معنى لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله. هل هذا معناها؟ هل معنى لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله أو لا مخترع إلا الله، يعني مخترع للكون؟ هذا كله مو صحيح. يفسرون لا إله إلا الله على مقتضى توحيد الربوبية، لا خالق إلا الله، هذا ليس بصحيح. أبو جهل وأبو لهب والكفار، كفار قريش، لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء كفار، كفار مكة الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يعتقدون أنه لا خالق إلا الله، أليس كذلك؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يعني كفار قريش، كفار العرب، كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه المدبر، يؤمنون بذلك، يعترفون به، ما في خالق إلا الله، يعرفون أن الله خلقهم وخلق السماوات والأرض. هل هذا التوحيد هو توحيد في الحقيقة؟ لكنه توحيد لا يكفي. هل هذا التوحيد الذي كان عندهم أدخلهم في الإسلام؟ هل هذا نجاهم من النار؟ هل هذا جعلهم موحدين مسلمين؟ الجواب لا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءهم وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هل قبلوا وآمنوا وصدقوا أم كفروا وعاندوا وأعرضوا؟ طيب لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، هل يعترضون؟ ها؟ ما يعترضون. ليه؟ طيب يا محمد، لا إله إلا الله لو كان معناها لا خالق إلا الله، طب نحن نقول لا خالق إلا الله، لقالوا للرسول نحن نقول لا خالق إلا الله، فما في خلاف بيننا وبينك؟ لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، لو كان هذا معناها لما صار في صراع وصار في خلاف بين النبي وبين كفار قريش، ولكنهم يعرفون معناها، يفهمون معناها، يعرفون أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وهذا ينسف دينهم، دين الجاهلية، ينسف عبادة الأصنام التي كانوا عليها. فلما أيقنوا واستيقنوا وعرفوا أن لا إله إلا الله تبطل ما هم عليه من الشرك وعبادة الأصنام، حاربوها واستكبروا عليها، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. شوف تارك، لأن يعرفون لا إله إلا الله معناها ترك الآلهة وعبادة الأصنام. لكن الآن علماء الكلام أدخلوا التحريف لهذه الكلمة على الناس، قالوا لا إله إلا الله معنى لا خالق إلا الله، فيأتي هذا المسكين، هذا الرجل المسلم الضعيف، يأتي مسكين يقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ويذبح للقبور ويقول مدد مدد يا سيدي فلان، أغثني يا عبد القادر، شيء لله يا فلان، يدعو الموتى، يدعو الأولياء أو الأنبياء. طب لماذا هو الآن يفعل هذا الشرك؟ لأنه ما يفهم ما معنى لا إله إلا الله، لا يفهم معناها ما وقع في الشرك. إذا التحريف الذي وقع في معنى لا إله إلا الله هو الذي أدى بهم إلى أن ينقضوها بأعمالهم وينقضوها بشركهم، والله المستعان. إذا مع الأسف الشديد، يعني في كل صلاة هذا المسلم المسكين في كل صلاة يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وإذا به يقع في الشرك ويقع في عبادة القبور ويذبح لها ويتبرك بأهلها ويهتف باسم أهلها ويستغيث بأهلها، بأهل القبور هذه، ثم إذا به يقع في البدع ويقع في المحدثات وبالأقوال المنكرة والباطلة التي لم تأتي في السنة، إذن هذا المسكين نقض لا إله إلا الله ونقض أيضا وأن محمد رسول الله. نقض هذه وقض هذه. نقض الأولى بالشرك وبعبادة الأولياء والأنبياء، ونقض الثانية بالبدع والمحدثات. إذن أين تحقيق لا إله إلا الله؟ أين هذا الكلام؟ أنت قد عظمت الله وسلمت على رسول الله وسلمت على نفسك وسلمت أيضا على عباد الله الصالحين كلهم، ماذا بقي بعد ذلك؟ أن تعترف وأن تقر بأصل التوحيد والإيمان والإسلام، الشهادة بالتوحيد والشهادة بالاتباع، فتكون مسلما خالصا نقيا على الدين والملة والفطر التي جاء بها رسول الله. لكن مع الأسف التشهد عظيم، التشهد عظيم، ذكر عظيم لله. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه للصحابة كما يعلمهم القرآن، كما يقول عبد الله بن عباس وجابر أيضا. التشهد ذكر عظيم، فيه توحيد، فيه إخلاص، فيه صدق، فيه براءة من الشرك، براءة من المحدثات، فيه تعظيم لله أيضا، فيه تسليم وتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فيه حسنات عظيمة جدا، لأنك في التشهد تسلم على كل عبد صالح لله، وكل تسليمة على كل عبد تأخذ بها حسنة. وكم عباد الله في السماء والأرض أنت الآن سلمت عليهم كلهم، شوف الحسنات التي تحصلها من هذا الذكر، من التشهد. التشهد أمر عظيم لو تفكرنا فيه وتدبرنا، لكن مع الأسف الشديد أنهم يتلفظون بالتشهد في صلاتهم ثم ينقضون ذلك في أفعالهم وأعمالهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.